أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك

وفي الأرض قطع متجاورات في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع لآيات لقوم وإن تعجب فعجب قولهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Thank you.

وظلالهم بالغدو صدق الله.